يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وسارعوا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا بفعل ما أمره ترك ما نهى عنه حسب قدرته سبحانه حسب قدرة العبد قال تعالى ولا تموتن الا وانتم مسلمون يعني استقيموا على الاسلام اثبتوا عليه حتى ياتيكم الموت وانتم مسلمون اتقوا الله حقا ولا تموتن الا وانتم مسلمون وامر عباده بالاعتصام بحبله وهو دينه وكتابه الاعتصام به والتمسك به فاظلموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أمر عباده بالاجتماع وحذرهم من الفرقة بالاجتماع القوة والعزة والتعاون على البر وذر الفرقة الفرقة الفساد والفشل ولا تنازل الفشل وتنازل بيع وصل الله إلى قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين كفروا وهذه عصر هذه الأحكام على ما قبل من عصر خاص على العالم ولا تكونوا كالذين كفروا في هذا تأكيد لما سبق من هذه الوصايا الإلهية ولا تكونوا كالذين تفرقوا فاذروا الذين جاءهم الدين وأولئك هم الكافرون يوم تبيض وجوه تسود وجوه وذلك في يوم القيامة كما قال تعالى وجوه يومئذ مسرة ضارة ووجوه يومئذ عليها غضب أما الذي يقولون كبرتم بعد الإيمان ما يدل على أن هذا نعت الكافرين هو الذي تسود وجوههم فأما الذي تسود وجوههم أكبرتم بعد الإيمان فذوقوا العذاب بما كنتم وأما الذي ابيضت وجوههم فبيضوا جاء عن العباس أنه قال تبيض وجوه أهل السنة وتشود وجوه أهل البدعة والكفر جئتك والله فتقوى الله الاعتصام بحبله والاجتماع على ذلك هو سبب السعادة وأما الذين جلت اليوم في رحمة الله قم فيها وهي الجنة التي أعدها الله للمتقين تلك آيات الله فيها الحق وما الله يريد نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.